الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، علمنا أن السلم ينبغي أن تتكامل، أو المسلم فيه يجب أن تتكامل فيه 5 شرائط: أن يكون مضبوطا بالصفة، وأن يكون جنسا لم يختلط به غيره، والثالث أن لا يكون المسلم فيه معينا، بل يشترط أن يكون دينا، لأن لفظ السلم موضوع له. فلو أسلم في معين، كأن قال أسلمت إليك هذا الثوب في هذا العبد، فقبل لم ينعقد سلما لانتفاء الدينية ولا بيعا لاختلاف اللفظ. هذا الشرط جعله الشيخ من أجل أن يبين لنا أن عقد السلم إنما يكون كما عرفناه بيع شيء موصوف، أو بيع موصوف في الذمة. وعندما يقول له أسلمت إليك هذا العبد بهذا الثوب، معنى ذلك أنه لم يكن سلما، لأن السلم إنما يكون على أن يكون على أن يأتيه بالحاجة الموصوفة في وقت معين، وهذا موجود. وإذا كان بيعا فيقول له بعني هذا الثوب بهذا الدرهم أو بهذا العبد إلى غير ذلك. فالبيوع لها ألفاظ، والسلم له ألفاظ. فعندما قلب هذه المسألة فجعل للبيع الحاضر سلما، لم ينعقد سلما، لأن السلم إنما يكون مؤجلا، ولم ينعقد بيعا لأنه لم يتلفظ بلفظ من ألفاظ البيع. والرابع ألا يكون المسلم فيه من موضع معين. مثلا الأشياء الموصوفة في الذمة، لنفترض أن هذا القمح أو السمن أو العسل الذي أردنا إنما يأتي من جهة معينة، وهذه الجهة المعينة كبيرة. مثلا عندما نقول في بلادنا ديري، أو نقول حوراني مثلا، فهذا يشمل محافظة كبيرة، وهذه المحافظة الكبيرة إن لم يوجد في هذا البلد يوجد في هذه البلد، أو من سفح جبل الشيخ مثلا، فترى أنها عبارة عن قرى كثيرة ممتدة وراء بعضها البعض. أما لو قال من هذا البستان أو من هذه الشجرة فإن ذلك لا يصح، لأنه قد يحترق البستان، وقد تموت أشجاره، وقد تحدث له آفة، وقد ولا يؤمن يعني أن يستمر فينقطع ثمره، إلى غير ذلك من الأمور. أما إذا عقد على جهة معينة ما في مانع، جهة لا مكان معين وضيق جدا، فإنه يضيق على نفسه وعلى الآخر. والرابع ألا يكون المسلم فيه من موضع معين لا يؤمن انقطاعه فيه. فلو أسلم في تمر قرية صغيرة أو بستان أو ضيعة، أي في قدر معلوم منه، لم يصح، لأنه قد ينقطع بجائحة، يعني كما يأتي أحيانا الصقيع إلى بستان معين فلا يبقي منه شيء ونحوها. وظاهر كلامهم أنه لا فرق في ذلك بين السلم الحال والمؤجل، وهو كذلك، يعني سواء كان عقد على سلم حال، قلنا يصح السلم حالا ومؤجلا، إذا كان مؤجلا فمن باب يصح، فمن باب أولى أن يكون حالا، وهو كذلك. أما إذا أسلم في تمر ناحية أو قرية عظيمة صح، لأنه لا ينقطع غالبا. يعني عندما نقول من قرية عظيمة المراد من بلدة، وتسمى البلد حتى دمشق مثلا وحلب مثلا والحسكة، هذه تسمى قرى، وسماها ربنا سبحانه وتعالى أيضا قرى في القرآن الكريم. ففي القرية الكبيرة أي في البلد الكبيرة المترامية الأطراف يصح للإنسان أن يجعل سلما منها، أما في قرية صغيرة محدودة بستان اثنين ثلاثة هذا شيء لا ينضبط، وربما تصيبه جائحة فلا يصح. والخامسة أن يكون المسلم فيه مما يصح بيعه، لأنه بيع شيء موصوف في الذمة ويشترط فيه لفظ السلم، قال الزركشي: وليس لنا عقد يختص بصيغة إلا هذا والنكاح. ويؤخذ من كون السلم بيعا أنه لا يصح أن يسلم الكافر في الرقيق المسلم وهو الأصح كما في المجموع، ومثل الرقيق المسلم الرقيق المرتد. هذا فيه شيئان: الشيء الأول أن يكون مما يصح بيعه، هنالك أشياء لا يصح بيعها، هل يصح بيع النجاسات مثلا؟ النجاسات لا يصح بيعها لذلك لا يصح السلم فيها. قلنا تفريعا إن هنالك أشياء لا يتمكن الكافر منها، الكافر لا يتمكن مثلا من السلاح، لا يتمكن الكافر من العبد المسلم، الكافر لا يتمكن من المصحف إلى غير ذلك. فهل نجعل عقد سلم بيننا وبين كافر على أن يأتينا بمصحفين، أو يجعل الكافر معنا على أن نأتيه وهو حربي على أن نأتيه بسلاح؟ هذا لا يصح. كذلك عندنا العبد، عندما نطلب منه عبدا مسلما، فالعبد المسلم عندما نطلبه معنى ذلك نجعل له ولاية على العبد المسلم، وهذا لا يصح بحال من الأحوال. حتى المرتد، لأن المرتد ماله موقوف وحاله موقوف حتى يعود إلى المسلمين، فلذلك نغلب عليه مسألة الإسلام على مسألة الكفر فلا يصح فيه السلام. أما الألفاظ التي تقع في السلام، ما معنى لفظ أسلمت؟ هذا اللفظ، كلمة أسلمت، لفظ خاص يتعلق بلفظ السلام، ولذلك لا نتعداه إلى غيره، لأن السلام إنما هو بيع موصوف في الذمة إلى أجل. هذا الأجل وهذا اللفظ مع هذا القيد لا يصح إلا بهذا اللفظ. أرأيت أنه لو قال إنسان لآخر ويريد الزواج، نبحث في كتاب الله عز وجل من أوله إلى آخره، فنجد أن النكاح لا يصح إلا بلفظين، وهو الزواج والنكاح. ولذلك عندما تتزوج يقول لك ولي البنت: زوجتك أو أنكحتك، أو تقول أنت ابتداء: زوجني أو أنكحني. فغير ذلك لو قال له أعطينا والله خدامة ببيتكم، صارت زوجة، أرينا الفاتحة صارت زوجة، يعني خدب 1000 ليرة مثلا يسواها ما يسوى الآخرين صارت زوجة، كل ذلك لا يصح أن تكون فيه هذه المرأة زوجة إلا بأحد لفظين: زوجتك وقبلت. بينما الطلاق، هنالك طلاق صريح وطلاق فيه كناية. أما الطلاق الصريح فقد ورد في القرآن الكريم أيضا بثلاثة ألفاظ: طلقت وسرحت وفارقت. أما لو قال لها ناويا الطلاق: اذهبي إلى بيت أهلك شوفي لك رجال غيري، ونوى بذلك الطلاق، فإنه يقع. بينما في النكاح نجد أنه لا يصح إلا نكحت وتزوجت. فكذلك في السلم عندنا لفظ واحد وهو السلم أو بلفظ السلف، لأن السلم والسلف بمعنى واحد، وقد علمنا أن أهل مكة كانوا يقولون عنه سلما، وأهل المدينة المنورة يقولون عنه سلفا، فاختلاف فقط في الحرف الأخير، فيصح بأحد هذين اللفظين أو بهذا اللفظ المتبدل بحرف واحد. بعد ذلك قال: ثم لصحة عقد المسلم فيه حينئذ ثمانية شرائط. المسلم فيه، هذا الشيء الذي نريده الآن، الأول أن يصفه بعد ذكر جنسه ونوعه بالصفات التي يختلف بها الثمن، يعني لا بد أن يكون الشيء الذي نريد أن نشتريه نعرف جنسه ونصفه بصفات هذه الصفات ينبغي أن تكون مضبوطة. ما معنى مضبوطة؟ معنى الصفات المضبوطة أننا لو جئنا بشيئين ووصفنا شيئا معينا، فإن أي إنسان نصف له هذا الوصف ويرى هذين الشيئين فيختار أحدهما المطابق للوصف تماما، لا يحتاج بعد ذلك إلى معاينة. هل عندما تريد أن تذهب إلى السوق وتشتري كتابا مسجلا أي شيء تقلبها تعاينها، أما في الوصف في السلم فينبغي أن تنطبق الأوصاف عليها. هذه الأوصاف التي تنطبق عليها يا ترى هل وقعت تماما عليها؟ فإن وقعت تماما عليها بعد هذه المعاينة البسيطة معنى ذلك صح الأمر في السلام، أما لم تقع المواصفات ليس هذا هو الشيء الذي أسلمت فيه. لذلك قال: التي يختلف بها الثمن اختلافا ظاهرا أو ينضبط بها المسلم فيه، وليس الأصل عدمها لتقريبه من المعاينة، وخرج بالقيد الأول ما يتسامح بإهمال ذكره. مثلا والله اشترى جارية، لا لح يحط الجارية طولة وسنها ونوعة وجنسة وإلى غير ذلك، بعد ذلك والله مشان شوية كحل بعينه ولا ما في مثلا، هذا شيء يعني يتساهل الناس فيه. وصف له الجارية سمينة نحيفة متوسطة، هل يمكن أن توصف الجارية بالوزن؟ والله بديها عن ميزان 45 كيلو، لا، هذا لا يتصف بوصف من الأوصاف، لأن الناس عندما يقولون متوسطة الصحة عندهم من كذا إلى كذا، سمينة من كذا إلى كذا، فالسمن البسيط والزائد يعني في الاختلاف فيه لا يضر. هذا بتزع اليوم بتنحاف وتنبسط يومين ثلاثة بتسمان والمجرة، فإن ذلك لا يؤثر في مسألة الرقي. وبالثاني ما لا ينضبط كما مر، وبالثالث كون الرقيق قويا على العمل أو ضعيفا أو كاتبا أو أميا أو نحو ذلك، فإنه وصف يختلف به الغرض. أنا بدي عبد لكن هذا العبد أحتاجه محاسب، أو أنا حداد بدي يعلم صنعة الحدادة مثلا، فكونه يعلم صنعة الحدادة هذا يختلف فيه الغرض، يريد أن يكون كاتبا أو أميا. طيب أنا ما بدي اطلع على أسراري، من مصلحتي يكون أمي، بدي يعاونني في الكتابة مثلا من مصلحتي أن يكون قارئا إلى غير ذلك. فالوصف يختلف باختلاف الأغراض التي يوصي الناس بعضهم البعض، مع أنه لا يجب التعرض له لأن الأصل عدمه. يعني عندما نقول نحن نريد عبدا، هذا العبد بصيغة عامة لو تركوا بعض هذه الألفاظ بعد أن ذكروا الجنس والنوع والصفات التي لا يختلف الناس فيها يكفي. والثاني أن يذكر قدره، أي أن مسلم فيه مما ينفي الجهل. نعرف معنى القدر أنه يوجد في الأشياء أشياء مذروعة كالقماش مثلا، أو مكيلة كالحليب مثلا والعسل إلى غير ذلك، هذا مكيلة، وهنالك أشياء موزونة وهنالك أشياء معدودة كالجوز مثلا، يعني يعده الناس عدا. فنحن نريد هذا الشيء وهذا العرف كيف كان في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ف فإن جهلنا كيف يكون في زمن النبي عليه الصلاة والسلام؟ فيكفي أن نقول فيما بين بعضنا البعض أن يكون ذلك الأمر في العرف الذي اليوم يعني نتبادل فيه. هلا كل أنواع النفط اليوم لا تؤخذ بالكيلوغرام، الزيوت، المازوت، زيت الكاز إلى غبانزين، كل ذلك بأي شيء يؤخذ بالمكيال، وهذا المكيال عبارة عن لتر، سواء كانت عدادات تقوم به أو كان كيلا فالشيء واحد، لأنك لو كلت ذلك في الكيل لن ضبط تماما وضبطا لا خلاف فيه. قد يقول قائل والله قد يحدث غش مثلا، هذا الغش يحصل في كل شيء، وإذا تبين أنه غش ودلس فإن الإنسان يستطيع أن يرجع إليه وأن يحاسب، وكما قلنا إن الإسلام كل في المجتمع لا يتجزأ. والثاني أن يذكر قدره أي المسلم فيه مما ينفي الجهالة عنه من كيل فيما يكال أو وزن فيما يوزن للحديث المار أول الباب، أو عد فيما يعد أو ذرع فيما يزرع قياسا على ما قبلهما. يعني هنالك أشياء تأخذ بالعد، أنا لو بدي كراسي الآن هذه لا تكال ولا توزن، بدي أباريق لا تكال ولا توزن، إنما هي بالعد، بدي مسجلة، بدي كتاب، هذا يأتي بالعد طبعا. أما القماش، قماش حبال أحيانا يعني في بعض الأشياء يختلف فيها ماذا تريد. هلا مثلا شرائط الكهرباء لها أوصاف معينة، قطر معين من جهة، عدد الأسلاك من جهة، وأيضا أطوال في الأمتار، وأنواع في هذه التغليفات الموجودة فيها، لأن الغرض والله ما يستعمل للتمديد الحراري يختلف عن التمديد مثلا الكهربائي، فكل واحد على حسب الشرائط اللي بدي مددها في فرن تختلف عن الشرائط اللي بدي حطها في داخل البراد مثلا، فهذا يختلف عن هذا. لذلك لابد من وجود صفات يعني معينة فيما أريد. والموزون الذي يتأتى كله كيلا، الذي يتأتى كيله كيلا، نعم، ويصح سلم المكيل وزنا. والموزون الذي يتأتى كيله كيلا، يعني عندنا بعض الأشياء ربما يختلف فيها الغرض بالنسبة للوزن ويختلف بالنسبة للكيل، وقد تكون في بلدة ونجهل الأمر، فيترى هل يصح سلم المكيل وزنا والموزون الذي يتأتى كيله كيلا؟ نعم يصح هذا الأمر، أما وزنا وكيلا في آن واحد هذا لا يصح. وزنا وكيلا، أنا بدي لتر حليب ويطلع لتر الحليب كيلوغرام، ممكن؟ لا هذا ليس ممكن. وحمل الإمام إطلاق الأصحاب جواز كيل الموزون على ما يعد الكيل في مثله ضابطا، يعني عادة يضبط في هذه الأمور لا بأس به، فلا يصح أن يسلم في فتات أو فتات المسك ونحوه كيلا. وقيل يصح، لأن المسك هو عبارة عن أشياء متجمدة، لكنها إذا جاءت فوق بعضها البعض انحصرت في الكيل ويمكن أن توزن وزنا، فإذا أرادها كيلا صح، وإذا أرادها وزنا صح أيضا. وقيل يصح كاللآلي الصغار، يعني إذا كانت لؤلؤ صغار الأصل فيها إذا كانت منضبطة في صغرها إما العد وإما الوزن، نعم. وفرق بكثرة التفاوت في المسك ونحوه بالنقل على المحل، يعني التفاوت الذي يوجد في المسك وإن كان فتاتا لكنه ينتقل من محل إلى محل آخر، لذلك من الممكن أن ينضبط كيلا ومن الممكن أن ينضبط وزنا ونحوه بالثقل، يعني إذا كان ثقيلا على المحل فإنه يعني معنى ينتقل من محل إلى آخر، ومعنى ذلك أنه يمتلئ وأحسنها. وتراكمه بخلاف اللؤلؤ، يعني هل حبات المسك إذا دقيناها شوي بيمتلئ الكيلفيه بتتاخذ بالثقل فتنتقل الى بعضها البعض. لكن حبات اللؤلؤ الصغيره قد ما بدك هذا قاسي، لا يمكن الا ان يبقي فراغ ما بين بعضها البعض. بخلاف اللؤلؤ لا يحصل بذلك التفاوت كالقمح والفول. واستثنى الجرجاني وغيره النقدين ايضا فلا يصح السلم فيهما الا بالوزن. طبعا كان في وقت من الاوقات بعض الناس تضرب النقد، وبعض الناس يعني لا يعرفون هذا الامر. الواقع هذا مسألة النقد صارت باختصاص مين؟ الدولة فقط، وباختصاص الحكام. لكننا لو قلنا الآن نريد أن نصنع مثلا ليرة ذهبية، هذه الليرة الذهبية أعطيناه من أجل أن يضبط لنا. اليوم في مثلا ضابط عام موجود في العالم كله أن الليرة الذهبية عيارها مثلا بالقراريط 22 من أصل 24، وأيضا وزنها صار الحالي في أغلب بلاد العالم عبارة عن 8 جرامات. فكل ليرة ذهبية أول ما يتبادر بالذهن أنها 8 جرامات وعيارة 22، لكن هذا لا يعني أننا لا نقول ما هو وزنها، لأن الأشياء تختلف. لو جبت ليرة رشادية الآن ووضعتها في الميزان فهي أخف من الليرة الإنجليزية الموجودة أو الليرة السورية. كل بلد لها، وإن كان الناس يتعاملون بالنقد الورقي لكن لكل بلد في العالم ليرة يعني تتفاخر فيها وتسكبها بحسب نوع الحكم الذي يوجد فيها. ففي سوريا يوجد ليرة سورية ذهبية لكنها ليست للتعامل، ومع ذلك وزن مثلا 8 جرامات وعيار 22 جرام، فهذا شيء منضبط. فهل يمكن لهذا النقد أيضا، هل يصح العمل على أن أقول أنا أريد مثلا بالليرات هذه الذهبية بالدنانير الذهبية أن أذكر عددا فقط؟ لا، يعني سأقرب هذه المسألة. الصايغ أحيانا تأخذ المرأة إسوارة في أرباع أو في أنصاص ليرات، يا ترى لو أخذنا كل نصف ليرة بهالشكل حطيناها بالميزان بتطلع نصف ليرة تماما؟ لا، شكل نصف ليرة مع أنه صاغها، فهل يصح السلم فيها؟ لا، لا يصح السلم فيها. لماذا؟ لأنها غير منضبطة. أنا أريد عندما أريد ليرات ذهبية منضبطة لابد أن تنضبط بالوزن، لا تنضبط بالعدد بعدين برقق الصائغ قد ما بده. إذن لابد في الذهب، هذا الذهب لا يباع إلا وزنا، وإذا بيع وزنا فينبغي ويعرف العيار فيه. مسألة القديم والجديد هذا لا قيمة له، المهم الذهب ذهب، أن يكون العيار منضبطا وأن يكون الوزن منضبطا. هذا غش بدون تشغيل مروحة. لا، في ناس بأعلى الجبال تختلف الأوزان عن سفل الوادي كمان هذا الشيء يعني لا بد أن يراعى في هذه المسألة. والطلاب الذين يدرسون يعني حتى سن البكالوريا يفرق ما بين وزن في منطقة ووزن في منطقة أخرى، فإن السيارة تختلف وزنا من هذا المكان إلى ذلك المكان. لذلك حتى الآن يراعى مسألة الارتفاع عن سطح البحر بالنسبة للجاذبية الأرضية وللوزن، خاصة إذا كانت الكميات يعني كبيرة فإن ذلك يختلف فيها الغرض. فلا يصح السلم فيهما يعني بالنسبة للنقدين إلا بالوزن. ويشترط الوزن في البطيخ والقثاء والباذنجان، لأنه لا بدنا نقول الكيل بينكال، الباذنجاني ما بتنحط بالمكيال، في فرق بيناتهم قد ما دقيتهم تختلف بين الكبيرة والصغيرة وعن زوعتها وإلى غير ذلك، وما أشبه ذلك مما لا يضبطه الكيل لتجافيه، يعني بتباعد عن بعض البعض في المكيال، كقصب السكر والبقول. ولا يكفي فيه العد لكثرة التفاوت. تحسن تقول له والله بدي 100 باذنجاني، كانوا الناس يساووا هالمسألة، كل الكوسة تنباع بالبلد مثلا بالعشرة. طيب هذه العشرة لكن ليست سلمان، تباع عدا حاضرا هذه العشرة، فبيختلف الأغراض بالكبر والصغار، لكن بيعا تصح لأنها تصح جزافا، فمن باب أولى أن تصح عدا، لكن في البيع لا في السلام. ولا يكفي فيه العد لكثرة التفاوت فيها، والجمع فيها بين العد والوزن مفسد. أنا بدي 10 ويطلع وزن كيلو، بصح؟ لا، لأنه يحتاج معه إلى ذكر الجرم فيورث عزة الوجود. منين بدنا نروح نجيبه اللي احنا هدول يعني أيام بتدور على البستان كله، طالع 10 كوسايات ويطلعوا كيلو العين بالعين وقد بعضه من بعض، هذا أمر صعب. ويصح في اللوز والجوز وإن لم يقل اختلافه وزنا. يعني لو جبنا لوز وجوز حطيناهن على الغربال، بعد ما بنحطهم على الغربال على حسب ثقب الغربال صح يطلع معنا أنواع، ممكن نقول والله هذا النوع بيطلعوا بهذا الشكل. الآن صار هذا الأمر في التفاح مثلا، تقول والله 80 حبة وزنهم هالقد، 60 حبة وزنهم هالقد، هذا صار باختلاف الأقطار التي تكون مع ضبط النوع، وهذا نوع من الجودة التي تكون في بعض الأشياء. وكذا كيلا قياسا على الحبوب والتمر، ولو عين كيلا فسد السلم. قال له بدي بهذا الكيل، طيب هذا الكيل يجب أن يكون منضبطا، أقول له بدي ذراع متر إيدي، لا أعطينا في عنا متر وعنا لتر وعندنا كيلوغرام بالنسبة للوزن، فهذا لا يحتاج. والله بدي وزن الحجر، الواحد كان بزمانه يجيب شوية بدو لعنده ايه مشان يعير، والله معير رجلي رطل، بيحط رجله بهالميزان حتى يعجبه الوزن بطلع الرطل، بيجي ولا ما بيجي؟ لا، هذا لا يصح. اذا لا يمكن ان يكون الكيل الا بالكيل المعلوم والوزن المعلوم والذرع المعلوم. متر وين ما رحت، تروح من شرق الدنيا إلى غربها، المتر متر واللتر لتر والكيلوغرام كيلوغرام، فإن ذلك ينضبط. ولو كان حالا إن لم يكن ذلك الكيل معتادا ككوز، يعني عنده تبنية معينة، هالتبنية بكل هالقرية هالصاع هالمد إلى غير ذلك معروف لدى الكل، فهل يصح؟ يصح. أما ككوز لا يعرف قدر ما يسع، فإن كان الكيل معتادا بأن عرف قدر ما يسع لم يفسد السلام. واحد قال له عندي والله كيلة بالبيت بدي مثل حكايتها تعبايتها، هذا ما بينضبط. أما يقول له لتر، إن كان بالهند وإن كان بالحج وإن كان بسوريا وإن كان بمصر أو بالمغرب، اللتر لتر لا يختلف. ويلغو تعيينه كسائر الشروط التي لا غرض فيها. والثالث إن كان مؤجلا، يعني السلام مؤجلا، لابد أن يذكر وقت محله. هذا ما سنتركه إلى الغد إن شاء الله، مو على كيف وإمتى بجيب لنا مفتوحة بقى، لا، لابد أن يعين وقتا معينا، لكن هذا الوقت مو بالدقيقة والثانية. نعم، والحمد لله رب العالمين. عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.